أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض القبائل إذا تقابلوا يسلم بعضهم على بعض بالأنوف، مع العلم أن الرجال يفعلونه مع محارمهم من النساء، فهل هذا الفعل جائز؟ لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا. الأنوف يعني يقبل الأنف بالأنف، لا ما يسمى تقبيل. نعم.